الرصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه مقتل انكف عن صانعه فكان في ذلك حياة النفوس. الحفظ والحفاظ على حياة الناس من أهم مهمات هذا الدين، لذلك أكدت النصوص النبوية على حق الحياة وعلى حرمة قتل النفس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. لقتل المؤمن بغير حق عند الله اعظم من زوال الدنيا، فالدم ليس منه سواء كان لمسلم او غير مسلم من اعظم ما جل لا ينبغي ان يصام ويحفظ. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فلا يجوز لاي انسان ان يعتدي على اخيه انسان، سواء كان اختلف عنه في الدين او في اللون او في لا يجوز له ان يعتدي عليه بغير حق. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قال الامام القرطبي رحمه الله: ان الدماء احق المخلوق تلاه، اذ الاصل صيانتها في اعناقها، فلا تستباح الا بامر بين لا اشكال فيه. النفس الانسانيه لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن يعتدى عليها إلا بحق، وهذا الحق هو الذي يقدره ويقوم على تنفيذه ولي الأمر. بل الأعجب من ذلك أن دين الإسلام قد حفظ واهتم بحفظ النفس حال الأرض مع الأعداء، فلا يجوز إلا محاربة المحارب، ولا يجوز الاعتداء على الأطفال ولا على النساء ولا على الشيوخ ولا على الرهبان من الأعداء إذا لم يكونوا في صفوف المحاربين، لا يجوز ذلك. هذا من الإثم وهذا من الإفساد في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا على المقاتلة الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا للغزو يأمرهم أن لا يقتلوا الشيوخ ولا الصبيان ولا النساء ولا الرهبان ولا يهلكوا الحرث والنسل. عن سليمان بن نويبة وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرسل جيشا فيقول لهم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تظلموا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي رواية بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأجداد إلى جنوده يقول: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا كبيرا حرما ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تحرمن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكل ولا تلقن نخلا ولا تحلقنه ولا تغدر ولا تشغل. هذا دين الإسلام يبين أن الغزو وأن الجهاد ليس Thank you. قد ندم لأنه خلق العرب. هذا أحد رجال الدين، وهذا كلام يطبع في كتب توزع على جيشه. يقول الرب قد ندم لأنه خلق العرب، ووصف العرب بأنهم أنجاس، والموت لهم أفضل من الحياة. وقال أحد حاكمين: إن إظهار الرحمة إذاعة من قاتل هو شيء لا أخلاقي بصورة فظيعة. ونقلت صحيفة هارتس عن أحد حاكمين أن حكم التوراة ينص على قتل الرجال والأطفال وحتى القطع والنساء والعجائز وحتى سحق البهائم. البهيمة العجباء التي لا تشارك في حرب ولا تفقع شيء تنص تورطين على إبادتها. فما يجب أن تعلمون؟ أولا قد بينت لكم دين الإسلام لتعلموا أنكم على الحق المبين، وغيره لم يدينون به غير المسلمين وهم يهود، لتعلموا أن هذه القضية قضية فلسطين ليست قضية سياسية وليست قضية احتلال، وإنما هي قضية عقدية. هم يقتلون العرب خاصة والمسلمين عامة عن عقيدة، يتقربون إلى ربهم المزعوم أو بزعمهم بقتل غيره، لأنهم يرون أنهم أبناء الله وأحباؤهم. ولكن بفضل الله